ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه، فأراد أن يطعم الغني الفقير، وإن كنا لنرفع الكراع فنأكله بعد خمس عشرة يوما أو ليلة يوما. قيل ما اضطركم إليه، يعني تخزن الذراع 15 يوم يعني 15 ليلة. فضحكت ما اضطركم إليه، ليه تشيلوه يعني تخلوه ليه يعني ليه ما تلوش على طول يعني. فضحكت قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم، يعني ايش قمح ومعها ايدام كمان، كان صعب العملية خلاص. ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم من خبز بر مأدوم 3 أيام حتى لحق بالله عليه الصلاة والسلام. والله مكانك فاضي، مكانك فاضية. اللهم صل على سيدنا محمد. الحديث في مجال الأطعمة، لكن ببين حكم فقهي كان معمولا به في عصر النبوة، وفي نفس الوقت فيه رد على وجهات نظر أحدثت بعد عصر النبوة، بمعنى أن في أيام النبي عليه الصلاة والسلام كانت الحالة معروفة من قلة الزاد، زاد الدنيا طبعا. أن في حديث سيدنا علي كان يتأوه يقول آهي من قلة الزاد ووحشة الطريق وبعد السفر، آهي من قلة الزاد ووحشة الطريق وبعد السفر، بس يقصد بها إيه؟ الآخرة طبعا. تواضعا منه رضي الله عنه أرضاه، ومن الأصحاب المبشرين بالجنة ومن الأصهار، يعني أعظم صهر أنه تزوج ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العالم بالقرآن والعالم بالسنة، وهو المجاهد في سبيل الله الذي جاهد وكان فتى قريش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يقل آهن أو آهي من قلة الزاد، يعني عمل الصالح قليل، وإحنا مسافرين على مين؟ على الآخرة، في سفرنا إلى الآخرة العمل الصالح قليل، آهي من قلة الزاد ووحشة الطريق، طريق إلى الله بعد الموت إلى أن يدخل أهل الجنة في الجنة ويدخل أهل النار النار، طريق يعني يحتاج إلى أنس، يقول وحشة الطريق، وهو المستأنس بكتاب الله والمستأنس بصحبة رسول الله والمستأنس ببشرى رسول الله والمستأنس بمصاهرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمستأنس بالجهاد في سبيل الله، هو الفقيه العالم رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا مين؟ سيدنا علي كان فدائيا. ومن فقهه أنه قال في مسألة عجبا، قال في مسألة عجبا، جاءته امرأة تشكو خصمة الميراث، فبتقول له يعني يترك يترك 600 درهم ولا يعطونه إلا درهما واحدا، مورثها ترك 600 درهم أخوها ماتوا سب 600 درهم، أدها درهم واحد من الميراث. ففكر مليا ثم قال إن كان الأمر كذلك فقد ترك بنتين وزوجة وليس له ولد وليس له وله إخوة، فالبنتان تأخذ 2/3 400، هبرت العملية كده. والزوجة والزوج والأم والأم لها السدس تأخذ كام؟ 100. وله زوجة لها الثمن أخذت 75، فبقي 25. وله 12 رجلا من الإخوة فأخذوا 24، وانت لك واحد حقك صح من غير ما تشرح له المسألة، قل 600 دون واحد. فقسمها لها كده، قال له يبقى الموضوع كذا، يعني 600 لما هو اللي ياخذ اكثر، سبحان الله العظيم، البنتين خرجت ثلثين، خلاص 400 من 600 يفضل 200. اذا كان مثلا الام لها سدس 100، الجميع فاضل 100، ال 100 للاخوه، الاخوه وانت واحده من الاخوه، يبقى هم 12 راجل وانت خدتي واحد، يبقى حقك ده صح. يبقى هذا يدل على فطنته رضي الله عنه وارضاه، وعلمه وفقه، فطنه وعلم وفقه، يعني فطنه انه بسرعه جمع المساله كيف تكون، وتوفيق من الله طبعا سبحانه وتعالى جل شانه، وعلم بالرياضيات بسرعه يقسم كده، لان الفرائض، علم الفرائض الميراث توقف على حسبه الرياضه، الثين كام والربع كام والنص كام والكلام ده. وبعدين فقه بعلم الميراث، هو بيقول آه من قلة الزاد ووحشة الطريق، رغم أنه متزود والحمد لله، لكن تواضعا منه رضي الله عنه وأرضاه، وبعد السفر، بعد السفر سفر إلى الله سبحانه وتعالى، يعني يحتاج إلى تزود، تزود، نسأل الله التوفيق والهداية. فهنا أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان زاد الدنيا قليل، لكن زادوا الآخرة الحمد لله كانوا موفقين فيه رضي الله عنهم أرضاه. نقول هذا الحديث بيعالج قضية، أن في أول حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان لا تدخر لحوم الأضاحي، لا تدخر لحوم الأضاحي، وده تستنبط منه أن الأغنياء اللي بيضحوا قلة وبقية الصحابة فقراء، فلو كل واحد ذبح خروف وخزن يبقى بقول الفقراء ياكلوا امتى؟ تقول له ما فيش تخزين عشان الناس كلها تاكل. وهو ده التكافل، التكافل الاجتماعي، ما فيش تخزين عشان الناس كلها تاكل، مش ناس تحوش بالمليارات وناس تبقى تاكل من الزباله، ما ينفعش، ما ينفعش. انما في لحم يبقى الكل ياكل. فمنع وحرم التخزين من لحوم الاضاحي. سيدة عائشة بتقول في هذا الحديث تؤكد على هذا المعنى، تقول في حالة واحدة يعني الدخر 15 ليلة أو 15 يوم الدخر، أما غير كده ما كانش بيبقى فيه لحم يدخر. لكن إمام مسلم وأشار طبعا الشارح ابن حجر إلى حديث مسلم، قال إن في حديث بيقول أن هذا الحكم نسخ بعد ذلك وأصبح من الممكن للدخار. وفي أحاديث بتقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يحج يسافر من مدينة يروح لحد مين؟ حد مكة. مدينة كده ولا كده؟ المدينة في الشمال ومكة في الجنوب. النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، فكان يروح مكة في الحج ويأخذ من لحم الهدي من مكة يتزودون به طريقهم إلى المدينة. الهدي بتاع النسك الحج أو العمر، لما كان في العمر كانوا يذبحوا نسكا أيضا، لكن عشان يطعم الفقراء في مكة، لكن كانوا يحملون منه إلى المدينة. ففي حديث يقول لك يحملون منه المدينة، يعني يأكلون في الطريق في السفر، لأنه ما يسافرش في طيارة ولا في مركب، ولا ده بياخد كام من شهر يمكن 20 يوم على الأقل في سفره، فكان يتزود من لحوم الهدي إلى المدينة. يستدل من هذا الحديث على أنه يخزن، ما خزنوه، التخزين طبعا كان معروف يجففوا اللحم يسموه القديد، لا ثلاجة ولا ديد، فريزر، لا ثلاجة ولا فريزر. طيب يبقى فيه إذن بيزودوه، يعني يجففوه على الصخر في الصيف، أو يعني على شيء حار بحيث أنه يخزن، ثم بعد ذلك يتزودون منه في طريقهم إلى المدينة. هذا الحديث يعني هل يا ترى للطريق بس ولا يأكل منه أهل المدينة؟ الحديث وردت في هذا في حديث في صحيح مسلم، والإمام مسلم له طريقته. وسبحان الله يعني زي ما قلت زمان دائما أحس أن مستريح عاوز ندرس مسلم، لكن أراد الله بدأنا بالبخاري. يعني شيخ البخاري يعني في له شرح واسع، وإحنا يعني من البلادة بمكان بحيث نحتاج إلى من يشرح لنا. نحن أحيانا الشرح عاوزين نشرح، عاوزين حد يشرح لنا شرح البخاري، ونستعين بالله ونسأل الله التوفيق. إنما المسلم شرحه مختصر جدا لكن له طريقة سبحان الله. والإمام النووي يعني روحانياته ملموسة في شرحه رحمه الله رحمة واسعة، لأن سبحان الله يعني نسأل الله أن يجمعهم جميعا في الفردوس الأعلى في الجنة. كل ساهم في خدمة هذا الدين وفي خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما كل واحد له ميزة، انت عاوز تتعلم الأسانيد، تتعلم علوم الحديث، وتتعلم علوم الرجال، من منهم القوي، منه السند الصحيح، منه اللي يعتمد عليه، من الثقة، من اللي في ضعف، من اللي تكلم فيه الناس، علم الجرح والتعديل، علوم الرجال، وعاوز الأسانيد، وعاوز مقارنات بين الأحاديث بين السنة في جميع كتب السنة. يبقى تشوف ابن حجر لو شرح مين؟ البخاري. قال سيد أهل الدنيا في علم الحديث، سيد أهل الدنيا في علم الحديث، سيد أهل الدنيا في علم الحديث. ابن حجر لما يتكلم عن الرجال الرواه ويتكلم عن الأسانيد، جميع السنن يتكلم عن أسانيدها، ويتكلم عن البخاري بصحيح البخاري ورجال البخاري، يتكلم بالتفاصيل. عاوز تعلم هذا الكلام اقرأ شرح ابن حجر البخاري، عاوز شرح مختصر، وعاوز روحانيات تخليك تعيش مع الحديث بس معنى الحديث، يبقى النووي شرح مسلم، شرح مسلم وأخسر منه أكثر من اختصارا شرح الجلال سبحان الله السيوطي، السيوطي على مسلم. والسيوطي السيوطي ده من الأفزاز في الشروح وفي العلوم، وما شاء الله سبحان الله، نسأل الله أن يجمعنا به في الجنة. فالإمام مسلم قال بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد 3 في أول الإسلام، جيب لك عنوان واضح، وبيان نسخه اتلغى الحكم ده يعني، وإباحته إلى متى شاء. يقبل دنا عنوان ريحنا جاب الحكم كله. كان الأول ممنوع تدخر من لحوم الأضاحي بعد 3 أيام عشان كل الناس المجتمع محتاج، فالكل ينعم بهذا الموسم يعني. ثم بعد ذلك نسخ اللي قال في أول الإسلام، يبقى خلاص الأمور واضحة. وبيان نسخه يعني الحكم اتلغى فأصبح يحل بعد ذلك، وإباحته بمعنى يباح، وإباحته بيان إباحته إلى متى شاء أي المضحي. وذكر حديث عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب قال ثم صليت مع علي بن أبي طالب قال فصلى لنا، شوف تعبير صلى لنا، قلناها زمان في أول البخاري، صلى لنا مش بنا، صلى لنا عشان الإمام لو أتقن يبقى لمين؟ للمأمومين، للمأمومين، عشان الناس المأمومين ما تذمروش على الإمام. أول قصر عمل يعني في حدود الفقه والحكمة، يطالب بأنه يتقن الصلاة. صلى لنا قبل الخطبة، طبعا ما هو صلاة عيد قبل ليه؟ الخطبة. وكان في كلام من في بعض من تكلم نصلي يخطب الأول وبعدين يصلي زي الجمعة، الأحاديث الصحاح بتقول لا، صلاة العيد قبل الخطبة، قبل الخطبة صلاة ركعتين وبعدين الخطبة، في الجمعة الخطبة ثم الصلاة، ففي فرق بين هذه وتلك لحكم فقهي أيضا يؤخذ. ثم خطب الناس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق 3 ليال فلا تأكلوا. ده حديث المنع. ثم تكلم الشارح فقال: والصحيح أن هذا الحكم نسخ، فنسخ النهي مطلقا، وأنه لم يبقى تحريم ولا كراهة، فيباح اليوم الادخار فوق ثلاث، والأكل إلى متى شاء، بصريح حديث بريبة وغيره، والله أعلم. فهذا ما قال به البخاري وما ذكر في الحديث الذي تكلم به البخاري. العنوان البخاري في هذا الكلام بمعنى بهذا المعنى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ذكر البخاري حديث 5004 ترقيم الشاملة عن جابر قال: كنا نتزود لحوم الهدي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال ابن جريج أحد الرواه: قلت لعطاء راوي أيضا: أقال حتى جئنا المدينة؟ نتزود إلى المدينة عن الطريق، لكن قال حتى جئنا المدينة لما وصلنا المدينة ولا بس الطريق؟ قال لا. يبقى إذن جابر ما قالش حتى جئنا المدينة، والأدب على اللحم ما أكلوا، وطبعا العرب كانت تأكل لحمة كثيرا زي ما بتعرفين في غزوة بدر، يعني إذا كان تسع مرة تسع جمال ومرة عشر جمال، يبقى قال النبي كام عليه الصلاة والسلام؟ يبقى القوم بين 900 بين 1000، بكل 100 بياخدوا كام؟ بياكلوا جمل. طب الجمل فيه 100 كيلو، 150 كيلو، 200 كيلو، شنو عايد؟ ما تغيبش يا عايد، شنو بنحتاجها ساعات؟ الجمل فيه كم كيلو يا عم؟ المتوسط أبو السمين 150 250، وتروح الدورة في الخرطوم وتجينا تقول لنا 150، يعني واحد ياكل كيلو كيلو ونص، حليها ياكل حتى ياكلوا على طبعا جايين يحاربوا، عشان يحاربوا مين؟ يحاربوا النبي محمد. يبقى لازم ياكلوا كويس، لازم ياكلوا كويس، ربنا يفنيهم بعد كده بما اكلوا، ويفني ما تبقى من جمالهم، فياخذه النبي عليه الصلاه والسلام غنيمه في بدر. والحمد لله رب العالمين، والحمد لله. ربنا انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم رد الامه اليك ردا جميلا، اللهم رد الامه الى السنه، مرد الامه الى السنه والى هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: قلت لعطاء: قال حتى جئنا المدينه؟ قال لا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذا الحديث فيه ايضا فقه اخر ومعنى اخر. في حديث ايضا يعني اخرجه مسلم كما قال ابن حجر من حديث ثوبان: قلنا يا ثوبان اصلح لحم هذه، قال: اصلح لحم هذه، فلم ازل اطعمه منه حتى قدم المدينه، حتى قدم المدينه. قال احد الشراح ابن بطال من شراح البخاري ايضا: في هذا الحديث رد على من زعم ان ادخار الطعام ضد الزهد وضد التقوى وضد القناعة، وأن اسم الولاية لا يستحق لمن ادخر شيء من ادخر شيئا ولو قل. بعض الصوفية، إن الكلام صريح، وابن حجر قال هذا الكلام، إن بعض الصوفية رد على من زعم من الصوفية أنه لا يجوز ادخار طعام لغد، وأن اسم الولاية لا يستحق لمن ادخر شيئا ولو قل، وأن من ادخر أساء الظن بالله. وفي هذه الأحاديث كفاية في الرد على من زعم ذلك. بعض الصوفية وبعض الزهاد يقولوا ما تدخرش الطعام، ليه يا عم؟ قال لك: لأني لن تحسن الظن بالله، يقبى كل اللي قدامك وما تدخرش، ووزع الباقي الأكل وتفرج عليه، خليك يعني اعتمد على الله اعتمادا يجعلك لا تدخر طعام. وانت فاكرين ان في البخاري اوائل حديث الاطعمه النبي عليه الصلاه والسلام كان يدخر قوت اهله عاما، يدخر قوت اهله عاما. وقلنا في فقه الحديث ان النبي يزهد في الدنيا لكن عشان اهله، يعني شويه قمح شويه تمر لعام، في نفس الوقت لو جاءه ضيف يقدم له من موجود، لو جاء ضيوف ووفود على المسلمين يقدم من الاكل، حتى لو كان طعام السنه كله يخلص في اسبوع مش مهم، لكن كان يدخر. اذا للاباحه، يجوز الادخار. فإذا قال متقشف أو قال متورع أن الادخار يعني يناقض حسن الظن بالله، نقول لا، هذا لا يناقض، لأن الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام أباح لهم الادخار من لحوم الأضاحي ومن لحوم النسك. وفي نفس الوقت بعضهم يعني شبح وقال إن عشان تبقى جواب من أولياء الله الولاية تتنافى وتتعارض مع ادخار الطعام، لازم تجازاها تقام يعني ورع جدا، ما تفكرش في الأكل بكرة، بل تأكل الظهر ما تفكرش في الليل. هو حسن الظن بالله مطلوب، وقوة الثقة في الله واليقين في الله مطلوب. إذا كنت فقيرا وتغديت وما عندكش العشاء، ما تشيلش الهموم كلها، يبقى ينفعك هنا اليقين وحسن الظن في الله، إنما عندك الحمد لله. أحسن الظن في الله بس ما تقولش مش عاوز العشاء، يعني وزع الغداء وبعد الغداء ونوزع وفرد العشاء تفرج. نحسن الظن بالله، نحسن الظن بالله، ولكن نأخذ بالأسباب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتصرف تصرفا تنتفع به الأمة في كل زمان وفي كل مكان وعلى كل حال، الفقير ينتفع والغني ينتفع. قال ابن بطال: هذا رد على من زعم من الصوفية أنه لا يجوز ادخار الطعام لغد لبكرة بس وأن أو لبعد، أو أن وأن اسم الولاة لا يستحق لمن ادخر شيئا ولو قل. شنت بقولي من أولياء الله ما تخزنش حاجة خالص، والكلام ده ماله، أو الولاية لله إيمان عمل صالح تقوى ورع، ورع من المحرمات والشبهات. فلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يتقي يعمل الواجبات ويترك المحرمات. والولاية درجات، الله ولي الذين آمنوا، والمؤمن ولي من أولياء الله، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله الغالبون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومن يحارب الله ورسوله والذين آمنوا يبقى من حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة القرآن. قال: في هذه الأحاديث كفاية في الرد على من زعم ذلك. يبقى نزهت في الدنيا بمعنى ألا نتعلق بها وألا تغلب على أحوالنا، وأن لا تلهينا عن الآخرة، وألا تلهينا ده المطلوب يعني ده المطلوب، وألا تلهينا عن الآخرة. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، زينة يعني الزائد، وألا تشغلك عن عمل الآخرة، وإلا تشغلك عن عمل الآخرة. ثم ذكر حديثا تحت باب الحيس، الحيس ذكرناها مرة في قبل كده، يعني الحيس طعام يتخذ من التمر والأقط والسمن، أو التمر أو التمر والفتيت أو التمر والدقيق. هو قال كده، يقول ابن حجر: الحيس ما يتخذ من التمر والأقط، الأقط والدقيق اللي قلنا هو إيه؟ جبن القريش أو الجبن اللبن، الجبن المنزوع منها الدسم يعني، أو اللبن المخزن يعني. الأقط الجبن المنزوعة الدسم اللي هو القريش والسمن. طيب، أو التمر مع اللبن والسمن. وقد يجعل عوض الأقط الفتيت أو الدقيق، يعني الخبز بس. هذا الحيث ذكر حديث طويل ما شاء الله عن سيدنا أنس، اختصر فيه رحلة حياته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن مشهد قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لأصحابه فيه حيث، حيث فيه يعني عجوة، عجوة مع اللبن، عجوة مع السمن، ما شاء الله يعني إيه، حاجة غالية خالص، حاجة عالية خالص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أنس يقول في حديثه هذا، أنس يقول في حديثه هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة، من أبو طلحة؟ زوج أم سليم. من أم سليم؟ أم أنس، زوج أم أنس، أبو طلحة زوج أم أنس. قال لأبي طلحة التمس لنا غلاما، أو التمس غلاما من غلمانكم يخدمني. من اللي بيطلب؟ النبي. لسه ما قلناش نص سطر يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس غلاما من غلمانكم يخدمني عليه الصلاة والسلام. يا ريت كنت هناك يا أبو جادي، لا نصيب بعد قال لك تعالى دلوقتي. قدرك يا أنس يا أبا طلحة، أبا طلحة التمس غلاما من غلمانكم يخدمني. فخرج أبو طلحة، أبو طلحة رجع البيت طبعا، وشاف مين؟ ابن أم سليم. وفي حديث قالت أم سليم نفسها قالت يا رسول الله أنس يخدمك فادعو الله له، هذه يعني أنا أديك ولدي تخدمه فادعو الله له، فلا حرج إن كل الاثنين حصل يعني، هات خادم ماشي أنا أودي الخادم يا رسول الله هذا الولد يخدمك ادعي له. فدعا له أن يبارك الله له في رزقه وفي عمره وفي ولده، في رزقه وفي ولده وفي عمره وفي ولده. فكان عندي بستان يطرح مرتين في السنة، نخلة تطرح مرتين في السنة، نخل تطرح مرتين في السنة، ولا عجب عجب ما عجبش يسيب الواحد يمشي صلى على سيدنا محمد، بلح الواحد ما هي مرة في السنة، احنا بلدنا كده. لكن أنس عندي بستان يطرح مرتين في السنة، وبعدين ولد ما شاء الله رزق بعد ذلك من ولدي، سواء من ولدي المباشر يعني، قالوا انه فيما بعد كان عندي اولاد ما يعرفهمش، تجوز في الشام ورجع المدينه وتجوز هنا، وبعدين عندي اولاد هنا ولد هنا يعني ما شاء الله، يقول لي يغيب ويقول لي عندك ولد تجوز، عندك ولد يتوفى، الامور عايشه يعني ماشيه الامور الحمد لله رضي الله عنه وارضاه، وبارك الله له في عمره، عاش عمرا طويلا رضي الله عنه وأرضاه، وكان قوي الذاكرة راويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج به أبو طلحة يردفني وراءه، ركب وركب مع مين؟ ابن أنس. فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل يمشي معه في السفر، لما ينزل النبي في منزل يخدمه، ينزل الرحلة، ينزل الرحلة للحمل، ويجهز مكان للنبي عليه الصلاة والسلام، يجيب المياه للنبي عليه الصلاة والسلام، يقدم له نعله، يقدم له حاجاته من طعامه ومشربه وما ومتاعه صلى الله عليه وسلم على تواضع متاعه عليه الصلاة والسلام. أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، فكنت أسمعه يكثر أن يقول، فإذا شوفه من ضمن الكلام يعني يديك فوائد ما حفظه من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من علم النبي عليه الصلاة والسلام ومن عبادته. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. الحديث له رواية ثانية، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، أعوذ بك من الجبن والبخل، أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. رواه أبو أمامة الأنصاري من أهل المدينة، رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد في غير أوقات الصلاة، قال ما لي أراك في المسجد جالس في المسجد في غير أوقات الصلاة، قال هموم لازمتني وديون يا رسول الله، هموم لازمتني وديون يا رسول الله، قال ألا أدلك على كلمات إذا قلتهن إذا أصبحت وأمسيت، أذهب الله همك وقضى دينك. قال يا رسول الله أجل، اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن، أعوذ بك من العجز والكسل، أعوذ بك من الجبن والبخل، أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. أمور تتعلق بضعف القلب أو بضعف النفس أو بما يتأتى على الإنسان ويهجم عليه من داخله أو من خارجه. الهم زي ما قلنا يعني انشغال القلب والبال بأمر قد يتأتى فيما بعد، انشغال بالشيء لسه ما جاش، يعني مشغول شايل هم حاجة معينة. واحد عاوز يجوز البيت، واحد عاوز يعلم الولد، واحد عاوز يجهز العمرة، يجهز السفر، مشغول. وبعدين الحزن، الحزن اللي هو ما يدخل على القلب من ألم على شيء فقد أو شيء لم يصل إليه، ألم على القلب. والجبن ضعف في القلب، أجل الإنسان ضعيف عن مواجهة الشدائد والمواقف، سواء مواجهة الرجال أو مواجهة غيرهم في الشدائد. طيب، يجبن بمعنى ضعف في القلب. والبخل معروف الامتناع عن الإنفاق في وجوه الخير والحق، البخل الامتناع عن الإنفاق في الحقوق، لما الشح عز بالله ما ينفقش خالص، لا في حق ولا في حق، بل يبقى ما ينفقش وعز يأخذ، وده المهلك والعياذ بالله. ثلاث المهلكات، لذلك اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، دعاهم الآن يقتلوا والعياذ بالله، قتل بعضهم بعضا بسبب الشح. وبعض الشراح بيعلق على هذا الكلام، قال الشح سواء الشح بما يملك أو الشح بما يكون فيه، بما يملك مال أو يشح بما هو فيه من سلطان أو جاه، إنه يكون مسك حاجة مش عايز فيها، إنه يكون مسك سلطة ولا جاه ولا فرصة لا يمكن لما يضحش بها، لا يمكن يقتل من أجل يعني إيه أن يحرص عليه والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. وغلبة الدين معروف، يعني إذا زاد الدين عن إمكانات الإنسان فلا يستطيع أن يسدده، طبعا بعذر، مش يورط نفسه في دين وبعدين يقول مش قادر أسدد، لا، وأخذ دين لحق وبعدين النخل ما جابش المحصول أو الزرع ما جابش المحصول أو البهيمة اللي كان معتمد عليها يعني جاء قدر الله، فما ما كبرتش وما تبعتش، يعني ما تتعمل أي حاجة، ذبحت فيعني لم يتأثر له سداد الدين، فيغلبه الدين. وقهر الرجال أشد ألواد الأذى والعياذ بالله، قهر الرجال أشد ألوان الأذى، قهر الرجال أشد ألوان الأذى، وبالذات إن كان على باطل والعياذ بالله، يعني عشان يدافع عن باطل أو يصارعك على الحق يعني يكيد لك ويغلبك ويتغلب عليك بسلطانه، بقوته، بماله، بخبثه، بمكره، بدهائه والعياذ بالله. لأن والعياذ بالله الكائد إذا كاد وكان ماكرا وكان ذكيا ونستخدم ذكاءه في المكر والدهاء يتربص بصاحبه والعياذ بالله فيكيد له ويستخدم كل ألوان الأسلحة في الكيد والقهر والعياذ بالله والتشهير حتى يجعل كل الناس تكرهه. لو إذا خاصم فجر والعياذ بالله، يعني قهر الرجال مصيبة المصائب بالغلبة، وبالذات لما نقول إذا كانت في باطل، يعني هو رجل على باطل ويغلب، لأن الإنسان لو أنا على باطل وغلبت إلا غلبني على حق لا حرج، إذا غلبت يعني أعود إلى الحق، وده المطلوب أن أرجع إلى الحق. إنما غلبة الرجال لما يكون يعني تكالب الرجال وهم على باطل على شخص وهو على حق، أو تتكالب دول وهي على باطل على دولة وهي على حق، هذه مصيبة المصائب، هذه مصيبة المصائب. ولذلك يعني هذا الدعاء يعني خلال الشهور والسنين اللي فاتت قلنا 5 6 7 8 موضوعات في الأدعية عشان نقول للناس تنبه تنبه تنبه، فيه كيد، فيه مكر، فيه غدر، بدل ما نقول في يا فلان ده فلان ده غادر فلان كايد، لا، نقول يا رب. يبقى اللي يسمع هذا الدعاء يأخذها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غلبة الدين وقهر الرجال. وجزى الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أحسن الجزاء. وفي هذا الحديث قال: وضلع الدين وغلبة الرجال. قال أنس: فألم أزل أخدمه، يخدم مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أقبلنا من خيبر وأقبل بصفية، يعني حضر، يعني والله أنا قد ظل أخدم رسول الله إلا أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أكثر الناس حزنا على انتقال النبي سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه، قال: ما فرغنا من دفن رسول الله حتى أنكرنا قلوبنا. القلوب يعني خايفين، مش هي بتاعت امبارح، يعني مات النبي عليه الصلاة والسلام اليوم، امبارح قلوبنا كانت أحسن في الإيمان والرقين والاستقرار والراحة، لما مات النبي القلوب بدأت إيه؟ يعني تتحرك. حتى أنكرنا قلوبنا، يعني مسكين القلوب تتنازع والنفوس تتنازع، يتمسكون بالصبر ويتمسكون بالثبات أمام حادث انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في هذا الحديث يقول: قعدت معه لما جت خيبر كان فيها إيه مناسبة، يعني هيقولها يعني، حتى أقبلنا من خيبر وأقبل بصفية بنت حيي رضي الله عنها، قد حازها، كانت الغنيمة في السبي، ثم يعني استقل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أراه يحوي لها وراءه بعذاءه، يعني تركب خلف النبي عليه الصلاة والسلام يحوي لها، يعني يعمل لها إيه؟ حاوية ساتر بعباءته صلى الله عليه وسلم، لأن الحاوية أو الحوية كساء، يبقى كساء محشي في أساس، يستخدم يتحط على ظهر الدابة أو البعير عشان يعني يستند إليه مين؟ الراكب. فكأنه يحيط به، فكان يحيط صفية بردائه صلى الله عليه وسلم، قال: بعباءة أو بكساء، ثم يردفها وراءه حتى إذا كنا بالصهباء، يعني يعمل لها زي الهودج يعني داخله ويتركب خلف النبي عليه السلام، حتى إذا كنا بالصهباء مكان بين المدينة على مشارف المدينة، صنع حيثا. هذا الحديث البخاري جاء بكل الحديث ده عشان مين؟ عشان كلمة حيث، رحمه الله ورحمة الله رضي الله عنه. حيثا في نضع، يعني قلنا نضع اللي هو الجلد يفرش ويجلس عليه الناس يفرشونه ويضعون عليه طعامه. ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا، وكان ذلك بناءه بها، بعد ما بنى بصفية دخل بها وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد، ما جيت القصة بقى يقول كل اللي فاكره ما شاء الله سيدنا أنس كان إيه ذاكرة ما شاء الله المعية رضي الله عنه وأرضاه. حتى بدا له أحد، قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. عن أحد، قال عن أحد: هذا جبل. قول يا خالد، تحب المحمول انت بتلعب فيه. هذا جبل يحبنا ونحبه. قلنا النبي عليه الصلاة والسلام بيستشعر العواطف حتى مع الصخر. طبعا طالما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام دي حقيقة، جبل يحب أهل المدينة، يحب أهل الإيمان، والأرض تحب أهل الإيمان، كل الأرض تحب أهل الإيمان، لكن جبل بالذات يحبنا ويحبه. جبل أحد، الأرض تحب من يذكر الله عليها وتتباهى به وتفرح وتستشرف، ويوم يتبني مسجد ما شاء الله الأرض تعمل حفلة، كل ذراتها تحتفي لأنها يذكر عليها اسم الله. وأما الأرض التي يرتكب عليها الجرائم والعياذ بالله، تلعن من يسيء إليها بالفاحشة أو بالقبيح من القول أو الفعل. الأرض، وذلك سيدنا علي قال كده: إن ابن آدم إذا مات شهد عليه موضعان، موضع في الأرض وموضع في السماء، موضع في الأرض موضع صلاته، موضع السماء مصعد عمله، ثم استشهد بالسعيد بآية فيها المقابل: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، من قوم فرعون وقومه وملأه، فما بكت كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. بعدين كذلك ورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض ما كانوا منظرين. قوما آخرين بعض العلماء ما شاء الله ربنا مفتح عليهم قال لك القرآن مرة يقول أورثناها بني إسرائيل ومرة قال أورثناها قوما آخرين. قوما آخرين يعني غير الفراعنة غير الناس كانوا ساكنين في مصر يعني. ليه؟ قال لك لأن هم لما خرج فرعون وجنوده خلف بني إسرائيل وغرقهم من معه قال لك كل حاجة واحد تحت إيده حاجة استولى عليه الخدم والحشر اللي كانوا بيخدموا فرعون والقصور والأصحاب الزوات والملأ الأعلى الملأ اللي هم العلية في القوم علية القوم يعني لهم خدم فالخدم هذا العش في القتال مش خارجين مع الجيش والنساء قد يكون خدم من بني إسرائيل وخدم من الفراعنة فلما دول هلكوا الأموال أصبحت تحت مين أورثناها قوم آخرين يبقى أورثناها قوم آخرين بني إسرائيل استولى على السلطة الحكم على البلد كلها مر بني إسرائيل بحكم نصرتهم واستعلائهم أعلاهم ربنا سبحانه وتعالى نصرهم ومر قوما آخرين اللي كانوا عايشين يعني على الفتات استولوا على الثروات وتلك سنة الله في خلقه وتلك الأيام نداولها بين الناس. فهنا جبل يحبنا ونحبه يريد النبي أيضا عليه الصلاة والسلام أن ينزع من قلوب الصحابة ولو ذرة من التشاؤم من جبل أحد لأنهم هزموا أمامه كان فيه شدة وشدائد. الإنسان دائما ربما لما ترتبط مكان معين بشدة أو بأزمة أو بكربة أو بموقف لا يحبه ما يحبش يروح المكان يكره المكان ويكره الطريق. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني أراد أن ينزع هذا من قلوب أصحابه رضي الله عنهم وفي نفس الوقت يحسسهم بإيه أن هذا الجبل يحبهم ويحبه ولا بد أن يحبوه يعني يحبنا ونحبه. فصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد. فلما أشرف على المدينة وده آخر جزئية قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. اللهم إني أحرم ما بين جبليها يحرم المدينة جعلها حرما آمنا يحرمها عن إيه؟ جعلها حرما آمنا. أن في حديث قال صلى الله عليه وسلم أيضا عند مسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها أي جبليها لا يقطع عظاها لا يقطع شجرها يعني شجر العظاء الشجر فيه شوك ولا يصاد صيدها ولا يصاد صيدها. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام حرم المدينة جعلها حرما آمنا كمكة ولذلك يسموه الحرمين حرم مكة والحرم المدني. ربنا كرمنا إياكم بأن نشرف بجوار رسول الله في مدينته وجوار بيت الله في المكة المشرفة. اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة في مدهم وصاعهم أي فيما يكيلون به وما يزنون به كي يبارك لهم في أرزاقهم وقد كان. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم خذهم أخذا أليما وخذهم أخذا شديدا وخذهم أخذا وبيلا وخذهم أخذ عزيز مقتدر فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. يا جبار الأرض والسماء يا قهار الأرض والسماء يا أقوى الأقوياء يا أقوى الأقوياء يا أقوى الأقوياء. اللهم من كادنا فكده ومن بغى علينا فخذه ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم واجعل الدائرة عليهم واجعل ثأرنا عليهم. أرنا فيهم عجائب قدرتك أرنا فيهم عجائب قدرتك أرنا فيهم عجائب قدرتك وبأتك الذي لا يرد على القوم المجرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلم وبارك الله.